قوم عرفوا بالحكمة والذكاء ووصفوا بالحنكة والدهاء، تسمع أخبار بديهتهم كأنك في نزهة، وتشاهد غريب قصصهم فتثير الدهشة. سنكون معكم وسنحكيها لكم في سلسلة قصص من التاريخ. انضم إلى متابعي قناة سيوف بتارة بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس، ولا تنسى الإعجاب بالمقطع، فهذا يساعدنا كثيرا على النشر والانتشار. وكان يطوف في السوق رجل متكبر يظهر عليه الكثير من حسن الهيئة والزهو، ومرت به امرأة تبيع السمن، فسألها: ماذا تبيعين يا امرأة؟ فقالت: أبيع سمنا يا سيدي. فقال لها: أرني. وعندما أرادت أن تنزل دلو السمن من فوق رأسها انسكب بعض منه على ثيابه، فغضب الرجل غضبا شديدا وقال لها: لن أبرح المكان حتى تعطيني ثمن الثوب. فظلت المرأة تستعطفه وتقول له: اعفني يا سيدي، فأنا امرأة مسكينة. فقال لها: اعطني ثمن الثوب. فسألت: وكم ثمن الثوب؟ فقال: 1000 درهم. فقالت له: أنا امرأة فقيرة، فمن أين لي ب1000 درهم؟ فقال: لا شأن لي. وبينما هو يتهددها ويتوعدها أقبل عليهم شاب فقال لها: ما شأنك يا امرأة؟ فقصت عليه الخبر. فقال الفتى: أنا أدفع ثمن الثوب. ثم أخرج 1000 درهم، فعدها الرجل المتكبر، وقبل أن يبرح المكان قال له الشاب: تمهل أيها الرجل. فرد عليه ذلك المتكبر وقال: وماذا تريد؟ فقال: هل أخذت ثمن الثوب؟ قال: نعم. فقال له الشاب: فأين الثوب؟ قال: ولما؟ قال: قد أعطيناك ثمنه، فأعطنا الثوب. فقال الرجل المتكبر: وأسير عاريا؟ فقال الشاب: لا شأن لي. فقال المتكبر: وإن لم أعطك الثوب؟ قال: تعطينا الثمن. فقال المتكبر: 1000 درهم؟ فقال الشاب: كلا، بل الثمن الذي نطلبه. فقال المتكبر: ولكنك دفعت لي 1000 درهم. فقال الشاب: لا شأن لك بما دفعت، فإن الثوب الآن ثوبي، وأطلب فيه ما أريد. فقال له الرجل: وكم تريد؟ فقال الشاب: 2000 درهم. فقال المتكبر: هذا كثير. فقال الشاب: إذن فأعطنا ثوبنا. فقال الرجل المتكبر: أتريد أن تفضحني؟ فقال الشاب: كما كنت تريد أن تفضح المرأة المسكينة. فخجل الرجل المتكبر وأعاد المال للشاب وعفى عن المرأة. ويروى أن قيس بن الملوح مجنون ليلى لحق بكلب ليلى كي يدله على مكانها، فمر على جماعة يصلون، وعندما عاد مر بهم ثانية فقالوا له: أتمر علينا ونحن نصلي ولا تصلي معنا؟ فقال لهم: أو كنتم تصلون؟ قالوا: نعم. فقال لهم: والله ما رأيتكم، ووالله لو كنتم تحبون الله كما أحب ليلى ما رأيتموني. ومن أذكى الرسائل في التاريخ: أسر الروم رجلا من المسلمين فأجبروه أن يكتب رسالة إلى قائد المسلمين ليشجعه على القدوم إلى الروم، وكان الروم قد نصبوا للمسلمين كمينا ليقتلوهم، فكتب الأسير في الرسالة هذه الجملة: نصحت فدع ريبك ودع مهلك. فلما قرأها الروم كانت كما أرادوا، وعندما وصلت الرسالة إلى قائد المسلمين فهم ما قصده المسلم، وتفطن إلى ما فيها من لغز خفي، بحيث إذا عكست الجملة وقرئت من اليسار صارت تحذيرا للمسلمين، فكانت كالتالي: كلهم عدو كبير عد فتحصن. وفي عام 1919 أراد الاحتلال البريطاني في الهند القضاء على أفعى الكوبرا السامة في مدينة دلهي بسبب انتشارها وتسببها بحالة من الرعب لدى المستوطنين الإنجليز. وضع الإنجليز قانونا يتم بموجبه إعطاء مكافأة لمن يقوم بقتل الكوبرا وتسليمها لهم. وفي بادئ الأمر حققت هذه الفكرة نجاحا باهرا، حيث تحول أهالي دلهي الفقراء إلى صائدي أفاعي بسبب المكافآت المالية السخية التي منحتها إياهم السلطات البريطانية. لكن بعد ذلك عمد العديد من الهنود لتربية أفاعي الكوبرا وجعلها تتكاثر بشكل مهول داخل منازلهم ومزارعهم قبل قتلها وتسليم جلودها لسلطات دلهي، وجنوا من هذه التجارة أرباحا هائلة، وتزايد أعداد مربي الأفاعي عوضا عن صيدها. فلما اكتشفت السلطات البريطانية خداع الهنود لها ألغت المكافأة، فزاد ذلك الطين بلة، حيث عمد الهنود إلى إطلاق الأفاعي في الشوارع لأنها لم يعد لها قيمة، وزادت أعداد الأفاعي بشكل أكبر من ذي قبل وانتشرت بشكل أوسع. ولذلك سمي كل قانون يتم إقراره دون دراسة ويزيد من تعقيد المشكلة عوضا عن حلها بتأثير الكوبرا. عادت حليمة لعادتها القديمة. من هي حليمة في قولهم عادت حليمة لعادتها القديمة وما قصتها؟ يقال هي زوجة أحد الشخصيات التي اشتهرت بالكرم كما اشتهرت هي بالبخل، وكانت إذا أرادت أن تضع سمنا في الطبخ أخذت الملعقة ترتجف في يدها، فأراد زوجها أن يعلمها الكرم فقال لها إن الأقدمين كانوا يقولون إن المرأة كلما وضعت ملعقة من السمن في قدر الطبخ زاد الله بعمرها يوما. فأخذت حليمة تزيد ملاعق السمن في الطبخ حتى صار طعامها طيبا وتعودت يدها على السخاء. ولكن شاء الله أن يفجعها بابنها الوحيد الذي كانت تحبه أكثر من نفسها، فجزعت حتى تمنت الموت. فأخذت لذلك تقلل ملاعق السمن في الطبخ حتى ينقص عمرها وتموت. فقال الناس عادت حليمة لعادتها القديمة. لا أمير فينا إن ذل راعينا. وقصة هذا المثل أن ملكا من ملوك العرب اعتقل رجلا من قبيلة أخرى، فجاءت قبيلته بشيوخها وأمرائها تشفع فيه، فقال الملك من هذا الرجل الذي جئتم كلكم لتشفعوا فيه؟ فقالوا هو ملكنا. فقال لما لم يخبرنا عن نفسه؟ فقالوا أنف أن يذل نفسه وأراد أن يريك عزته بقومه، فأطلقه لهم. وبعد أيام جاءه الخبر أن ذلك الرجل ما هو إلا راعي الإبل عندهم، فأرسل إليهم الملك يستفسر مما صنعوا، فجاءه الرد لا أمير فينا إن ذل راعينا. ومن قصص الذكاء لدى المتنبي مع سيف الدولة، حدث أن دخل المتنبي على سيف الدولة فوجده متكئا فوقف قريبا منه، ثم أنشأ يقول لكل امرئ من دهره ما تعود، فأوقفه سيف الدولة قائلا حسبك، ثم جلس واستقام في جلسته بعد أن كان متكئا، ثم قال للمتنبي أعد قولك وأكمل. فقال لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادة سيف الدولة الطعن في العدا. ثم أنشأ قصيدته كاملة وانتهى منها وانصرف. فاستغرب الذي كان حاضرا في مجلس سيف الدولة من أمر الخليفة للمتنبي بالتوقف ثم الاعتدال ثم طلبه الإعادة من جديد، فسأل لماذا فعلت هذا؟ فأجاب إنه لما قال شطر البيت الأول لكل امرئ من دهره ما تعود، خشيت أن ينظر إلى حالي متكئا فيقول: وعادة هذا الوغد أن يتمدد، فقطعت عليه هذا الاحتمال. ومن ذكاء الرد أن دخل عربي على المأمون وقال له: يا أمير المؤمنين، أنا رجل من الأعراب. فقال: ولا عجب في ذلك. فقال الأعرابي: إني أريد الحج. فقال المأمون: الطريق واسعة. فقال: ليس معي مال. فقال المأمون: يسقط عنك الحج. فقال الأعرابي: أيها الأمير، جئتك مستجديا لا مستفتيا. فضحك المأمون وأمر له بعطاء. ومن أخبار الحمقى والمغفلين، رأى الأصمعي جارية تحمل رمانا فوق رأسها في وعاء، فتسلل إليها رجل فأخذ رمانة منها خلسة وهي لا تشعر. قال الأصمعي: فتبعته حتى مر الرجل بمسكين فأعطاه الرمانة، فقال له: عجبا لك، سرقتها، ظننتك جائعا، أما أن تسرقها وتتصدق بها على مسكين فهذا أعجب. فقال الرجل: لا يا هذا، أنا أتاجر مع ربي. فرد الأصمعي مستنكرا: تتاجر مع ربك؟ كيف ذلك؟ فقال الرجل: سرقتها فكتبت علي سيئة واحدة، وتصدقت بها فكتبت لي 10 حسنات، فبقي لي عند ربي 9 حسنات. فقال له الأصمعي: سرقتها فكتبت عليك سيئة، وتصدقت بها فلن يقبلها الله منك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فأنت كمن يغسل الثوب النجس بالبول. ومن ذكاء الرد أنه لما دخل الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان البصرة، رأى إياس بن معاوية وهو صبي وخلفه 4 من القراء، وإياس يقدمهم. فقال عبد الملك: أما فيكم شيخ يقدمكم غير هذا الصغير؟ ثم قال له: كم سنك؟ فقال إياس في ذكاء: سني هي سن أسامة بن زيد حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيه أبو بكر وعمر. فقال: تقدم بارك الله فيك. الحطيئة جرول بن أوس العبسي، شاعر هجاء، كان يهجو كل من يعرفه وكل من لا يعرفه، وقد كان هجاء عنيفا لم يكد يسلم من لسانه أحد، فقد هجا أمه وأباه ونفسه وعمه وخاله، فكان مما قال في أمه: تنحي فاقعدي عني بعيدا، أراح الله منك العالمين، ألم أوضح لك البغضاء مني، ولكن لا أخالك تعقلين، أغربالا إذا استودعت سرا، وكانونا على المتحدثين، جزاك الله شرا من عجوز، ولقاك العقوق من البنين، حياتك ما علمت حياة سوء، وموتك قد يسر الصالحين. وقال الحطيئة في أبيه وعمه وخاله: لحاك الله ثم لحاك حقا، أبا ولحاك من عم وخالي، فنعم الشيخ أنت لدى المخازي، وبئس الشيخ أنت لدى المعالي، جمعت اللؤم لا حياك ربي، وأبواب السفاهة والضلال. وهجى زوجته فقال: لها جسم برغوث وساق بعوضة، ووجه كوجه القرد بل هو أقبح، تبرق عيناها إذا ما رأيتها، وتعبس في وجه الجليس وتكلح، إذا عاين الشيطان صورة وجهها تعوذ منها حين يمسي ويصبح. وحتى أنه لما خرج في يوم ولم يجد أحدا يهجوه، هجى نفسه وذم وجهه حين رأى انعكاس وجهه في بئر الماء، فقال: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما، بشر فما أدري لمن أنا قائله، أرى لي وجها شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله. ودخل أبو دلف على المأمون وعنده جارية له، وكان أبو دلف قد ترك الخضاب وهو صبغ الشعر بالحناء، فأشار المأمون إلى الجارية فقالت له: شبت يا أبا دلف، إنا لله وإنا إليه راجعون. فسكت عنها أبو دلف، فقال له المأمون: أجبها. فقال على بديهته: تهزأت إذ رأت شيبي، فقلت لها: لا تهزئي من يطل عمر به يشبي، شيب الرجال لهم زين ومكرمة، وشيبكن لكن الويل فاكتئبي. ومن أقوى الردود عن الأصمعي قال: كنت مارا في بعض سكك البصرة، فإذا أنا بكناس ينقل جرة على عاتقه وهو يغني ويقول: وأكرم نفسي إنني إن أهنتها وحقك لم تكرم على أحد بعدي. فقلت: ويحك، عن أي شيء أكرمتها وهذه الجرة على عاتقك؟ فقال: أكرمتها عن الوقوف على باب مثلك. ثم ولى وهو يقول: لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول الناس كسب فيه عار، فقلت العار في ذل السؤال. ومن ذكاء الرد وسرعة البديهة أن خرج أبو نواس يريد شراء أضحية له، فإذا هو بأعرابي يسوق شاة يقدمها كبش، فرآه أبو نواس فأنشد على بديهته: أيا صاحب الشاة التي قد تسوقها، بكم ذاكم الكبش الذي قد تقدم؟ فقال الأعرابي على بديهته على نفس الوزن والروي: أبيعكه إن كنت ممن يريده ولم تك مزاحا بعشرين درهما. فرد عليه أبو نواس: أجدت رعاك الله رد جوابنا، فأحسن إلينا إن أردت تكرما. فرد الأعرابي قائلا: أحط من العشرين خمسا لأنني أراك ظريفا فاقبضنه مسلما. فدفع أبو نواس المال وساق الكبش. وجاء رجل إلى الشعبي بن عامر فقال له: إني تزوجت بامرأة فوجدتها عرجاء، فهل لي أن أردها؟ فقال له: إن كنت تريد أن تسابق بها فردها. واستعرض رجل جارية سوداء مليحة فقال لها: ما اسمك؟ فقالت: مكة. فقال: الله أكبر، قد قرب الله الطريق، أفتأذنين في تقبيل الحجر الأسود؟ فقالت: هيهات أن تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وسأل رجل الإمام الشعبي: هل يجوز أن نأخذ الحصاة من المسجد؟ فقال الشعبي: نعم يجوز. فقال الرجل: زعموا أنها تصيح حتى تعاد إلى المسجد. فقال له: دعها تصيح حتى ينشق حلقها. فقال الرجل: أولها حلق؟ فقال الشعبي: فمن أين تصيح إذن؟ وقال الماهاني: مررت بمنجم قد صلب، فقلت له: هل رأيت هذا في نجمك وحكمك؟ فقال: قد كنت أرى لنفسي رفعة، ولكن لم أعلم أنها فوق خشبة الصلب. رجع بخفي حنين. وقصة المثل أن ساوم وجادل أحد الأعراب حنين للإسكافي على خفين، ولكنه لم يشترهما بعد جدل طويل، فاغتاظ حنين من جدل الأعرابي، فقام وعلق أحد الخفين في طريق الأعرابي، ثم سار وطرح الآخر في طريقه وكمن له. فلما مر الأعرابي بالمكان الأول ورأى أحد الخفين قال: ما أشبه هذا بخف حنين، ولو كان معه الآخر لأخذته. فتقدم وراء الثاني مطروحا، فندم على تركه الأول، فنزل وعقل راحلته ورجع إلى الأول. فذهب حنين وسرق راحلته، ورجع الأعرابي وليس معه إلا الخفان. فقال له قومه: ما الذي جئت به من سفرك؟ فقال: جئت بخفي حنين. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بعض أحياء العرب يدعوهم إلى الإسلام، فقالوا: يا خالد، صف لنا محمدا. فقال: بإيجاز أم بإطناب؟ فقالوا: بإيجاز. فقال: هو رسول الله، والرسول على قدر المرسل. وسأل هرقل ملك الروم أبا سفيان قبل إسلامه قائلا: هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال: لا والله. فقال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. ومن ذكاء ودهاء المهدي أنه قعد قعودا عاما للناس في يوم، فدخل رجل في يده نعل ومنديل، فقال: يا أمير المؤمنين، هذه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أهديتها إليك. فقال: هاتها. فدفعها إليه، فقبل باطنها ورفعها على عينيه، وأمر للرجل بعشرة آلاف درهم. فلما أخذها وانصرف قال لجلسائه: أترون أني أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرها، فضلا على أن يكون لبسها؟ ولو كذبناه لذهب إلى الناس وقال: أتيت أمير المؤمنين بنحل رسول الله فردها علي. فكان من يصدقه من العامة أكثر ممن يدفع خبره. فإذا كان من شأن العامة وأشكالها النصرة للضعيف على القوي، اشترينا لسانه وقبلنا هديته وصدقنا قوله ورأينا فعلنا أنجح وأرجح. وقال صاحب الأغاني: إن رجلا قال لجرير: من أشعر الناس؟ فقال: قم حتى أعرفك الجواب. فأخذ بيد الرجل وجاء إلى أبيه عطية وقد أخذ عنزا وجعل يشرب من ضرعها، فصاح به جرير: أخرج يا أبتي. فخرج شيخ رميم ذميم رث الهيئة وقد سال لبن العنز على لحيته. فقال جرير للرجل: أترى هذا الشيخ؟ قال: نعم. قال: أوتعرفه؟ قال: لا. قال: هذا أبي، أفتدري لما كان يشرب من ضرع العنز دون أن يحلبه؟ قال: لا. فقال: مخافة من أن يسمع صوت الحلب فيطلب منه. ثم قال: أشعر الناس من فاخر بهذا الأب 80 شاعرا وقارعهم فغلبهم جميعا. الأعشى بن قيس كان من كبار شعراء الجاهلية، مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في طريقه إليه ليسلم، فاعترضته قريش وقالوا له: إنه دين يمنعك عن الزنا. فقال: الزنا قد تركتها وتركتني. فقالوا: يمنعك عن القمار. فقال: لعله يعوضني عن غيره. فقالوا: يمنعك عن الربا. فقال: ما دنت ولا أدنت. فعرضوا له 100 ناقة ويؤخر إسلامه سنة، ففعل ذلك، لكنه مات قبل أن يسلم وقبل انتهاء المدة بيوم واحد. عدو عاقل خير من صديق جاهل. من أخبار الحمقى والمغفلين: كان أعرابي مع صديقه يقطعان الصحراء ومعهما قربة ماء، وبعد أن قطعا مسافة طويلة طلب الأعرابي من صديقه قربة الماء فوجدها فارغة، فصعق الأعرابي فزعا وسأل عن الماء. فقال له صديقه: وجدت عشبة في الصحراء جافة فسقيتها بالماء. فجن جنون الأعرابي من جهله ونطم على وجهه وقال: عدو عاقل خير من صديق جاهل. ولما سمع أمير المؤمنين المستضيء ابن الجوزي ينشد تحت داره: ستنقلك المنايا عن ديارك ويبدلك الردى دارا بدارك، وتترك ما عنيت به زمانا وتنقل من غناك إلى افتقارك، فدود القبر في عينيك يرعى وترعى عين غيرك في ديارك. فجعل الأمير المستضيء يمشي في قصره ويقول: إي والله، وترعى عين غيرك في ديارك، ويكررها ويبكي. وسيق رجل إلى الخليفة هشام بن عبد الملك لأمر بلغه عنه، فلما أقيم بين يديه جعل الرجل يتكلم بحجته ويدافع عن نفسه، فقال له هشام: أو تتكلم أيضا؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، يقول الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أفيجادلون الله تعالى ولا نتكلم بين يديك كلاما؟ فقال هشام: ويحك، بل تكلم. ودخل ابن السماك يوما على هارون الرشيد فاستسقى الرشيد، فأتي له بماء بارد، فقال لابن السماك: عظني. فقال: يا أمير المؤمنين، بكم كنت تشتري هذه الشربة لو منعتها؟ فقال: بنصف ملكي. فقال: اشرب هنيئا. فلما شرب قال: أرأيت لو منعت خروجها من بدنك بكم كنت تشتري ذلك؟ فقال: بنصف ملك الآخر. فقال له ابن السماك: إن ملكا قيمة نصفه شربة ماء، وقيمة نصفه الآخر بولة، لخليق ألا يتنافس عليه. وسب أعرابي أعرابي فسكت، فقيل له: لم سكت عنه؟ فقال: ليس لي علم بمساويه، وكرهت أن أبهته بما ليس فيه. ويقول الشاعر: إن لم تكن صدرا بأول جملة أو فاعلا للمجد في إسهابي، إياك أن تبقى ضميرا غائبا أو لا محل له من الإعراب. ولما خرج عمرو بن عبد ود أشجع فرسان العرب في غزوة الخندق يطلب من يبارزه، خرج إليه علي بن أبي طالب وهو يقول: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نية وبصيرة، والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. ولما وصل إليه ضربه ضربة بين رأسه وكتفه فصرعه في الحال. ومن جميل الدعاء يقول الأصمعي: سمعت أعرابية تقول في دعائها: يا من ليس له رب يدعى، ويا من ليس فوقه خالق يخشى، ويا من ليس دونه إله يبقى، ويا من ليس له وزير يؤتى، ويا من ليس له صاحب يرشى، ويا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرما وجودا، وعلى كثرة الذنوب إلا رحمة وعفوا. وقال الشاعر والفيلسوف محمد إقبال: من أراد أن يكتب وثيقة ويدفنها في الأرض فيقرأها الناس بعد 1000 جيل فليكتبها باللغة العربية، فهي لغة الخلود من القرآن الخالد. ووقف أعرابي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إن لي إليك حاجة رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك، فإن أنت قضيتها حمدت الله تعالى وشكرتك، وإن لم تقطها حمدت الله تعالى وعذرتك. فقال له علي: خط حاجتك في الأرض، فإني أرى الضر عليك. فكتب الأعرابي على الأرض: إني فقير. فقال علي: يا قنبر، ادفع إليه حلتي الفلانية. فلما أخذها مثل بين يديه وأنشد على بديهته: كسوتني حلة تبلى محاسنها، فسوف أكسوك من حسن الثنى حللا. إن الثناء لا يحيي ذكر صاحبه، كالغيث يحيي نداه السهل والجبل. لا تزهد الدهر في عرف بدأت به، فكل عبد سيجزى بالذي فعل. فقال علي: يا قنبر، أعطه 50 دينارا، أما الحلة فلمسألتك، وأما الدنانير فلأدبك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنزل الناس منازلهم. الفرق بين أعوذ وألوذ: العياذ الفرار من الشر، واللياذ لطلب الخير. يقول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. وقال خلف بن هشام البزاز رحمه الله: أتيت سليم بن عيسى لأقرأ عليه، فكنت أقرأ عليه يوما حتى بلغت سورة غافر. فلما بلغت قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، بكى بكاء شديدا، ثم قال لي: يا خلف، ألا ترى ما أعظم حق المؤمن؟ تراه نائما على فراشه والملائكة يستغفرون له. ومن سماحة عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه اشترى مرة غلاما ب40,000 درهم فأعتقه، فقال له الغلام: يا مولاي، قد أعتقتني، فهب لي شيئا أعيش به. فأعطاه 40,000 مثلها. وفي مرة اشترى 5 عبيد فقام يصلي، فقاموا خلفه يصلون، فقال لهم: لمن صليتم هذه الصلاة؟ فقالوا: لله. فقال: أنتم أحرار لمن صليتم له. ثم أعتقهم. وقالت العرب: سمي الجار لتجيره، والصديق لتصدقه، والرفيق لترفق به. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا حدث بحديث الجذع الذي حن للنبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال: هذه خشبة تحن إلى رسول الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. تخيلوه نازلا من غار حراء يرتجف من هول الوحي، محاصرا في شعب أبي طالب، مرجوما في الطائف، ممنوعا من دخول مكة، متآمرا عليه ليقتل ويتفرق دمه بين القبائل، مطاردا يوم الهجرة، ماسح الدم عن وجهه يوم أحد، شاكيا سما دسته له امرأة يهودية: كم تعب ليكون لنا دين، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يقال أن ابنة هولاكو زعيم التتار كانت تطوف في بغداد، فرأت جمعا من الناس يلتفون حول رجل منهم، فسألت عنه، فإذا هو عالم من علماء المسلمين، فأمرت بإحضاره. فلما مثل بين يديها سألت: ألستم المؤمنين بالله؟ قال: بلى. قالت: ألا تزعمون أن الله يؤيد بنصره من يشاء؟ قال: بلى. قالت: ألم ينصرنا الله عليكم؟ قال: بلى. قالت: أفلا يعني ذلك أننا أحب إلى الله منكم؟ قال: لا. قالت: لما؟ قال: ألا تعرفين راعي الغنم؟ قالت: بلى. قال: ألا يكون مع قطيعه بعض الكلاب؟ قالت: بلى. قال لها: فما عمل الكلاب في القطيع؟ قالت: يرسلها الراعي على الشاردة من غنمه. قال: وإن عادت الشاردة؟ قالت: يكف كلابه عنها. فقال في ذكاء: فهذا شأننا وشأنكم، نحن رعية الله وأنتم كلابه، فلما شردنا أرسلكم الله لنا حتى نرجع، فإن رجعنا كف أيديكم عنا. فسكتت ابنة هولاكو ولم تحر جوابا. جلس كسرى يوما لمظالم العباد، فتقدم إليه رجل قصير وجعل يقول: أنا مظلوم، أنا مظلوم. فلم يلتفت إليه كسرى، فقال الوزير: أنصف الرجل. فقال كسرى: إن القصير لا يظلمه أحد. فقال القصير: إن الذي ظلمني أقصر مني. وقال الحجاج ليحيى بن سعيد: إنك تشبه إبليس. فقال في ذكاء: وما ينكر الأمير أن يكون سيد الإنس، يعني نفسه يشبه سيد الجن. قال الوالد لابنه: يا بني، حين كان نابليون في سنك طالبا كان يأخذ دائما الأول على صفه، فما لي أراك تأخذ الخامس؟ فرد عليه الابن في ذكاء: وحين كان نابليون في سنك يا أبي كان إمبراطورا عظيما لفرنسا. قيل للجاحظ: لما هربت في نكبة الزيات؟ فقال: خفت أن أكون ثاني اثنين إذ هما في التنور. ومن نوادر العرب كان أحد الأشخاص ألدغا في الراء، أي لا ينطقه بسهولة، قد اعتاد أن يجلس في مجلس الخليفة، وكان شهيرا بقوة لغته وعظيم حجته. وذات يوم أراد بعض حساده أن يضعوه موضع الحرج، فقالوا للخليفة: لما لا نجعله ينشر خبرا حاكوه له، بحيث لم تخل كلمة منه من حرف الراء. لقد قالوا له: أمر أمير الأمراء وزير الوزراء بحفر بئر في الصحراء ليشرب منه الشارد والوارد. وفي بديهة وذكاء أعاد الرجل الجملة دون ذكر حرف الراء، فقال: حكم حكيم الحكماء على نديم الندماء بشق جب في البيداء ليسقى منه الغادي والبادي. فدهش منه حاسدوه وازداد قدرا عند الأمير. وسأل المتوكل يوما الضرير أبا العيناء: ما أشد عليك من ذهاب بصرك؟ فقال أبو العيناء: هو ما حرمته من رؤيتك يا أمير المؤمنين. وقال هلال بن عطية لبشار بن برد وكان صديقا له: إن الله تعالى لم يذهب البصر إلا عوض عنه شيئا، فما عوضك الله؟ فقال بشار: عوضني أن لا أراك ولا أرى أمثالك من الثقلاء. ثم قال له: يا هلال، أتطيعني في نصيحة أنصحك بها؟ فقال هلال: نعم. فقال بشار: إنك كنت تسرق الحمير زمانا ثم تبت وصرت رافضيا، فعد إلى سرقة الحمير فهي والله خير لك من الرفض. ومن أذكى الردود: رأى طفيلي صديقين له يتهامسان، فقال لهما: فيما تتناجيان أو فيما تكذبان؟ فقال أحدهما: كنا نتناجى بالكذب في مديحك. وقال عبد الله بن الطاهر: كنا عند المأمون يوما فنادى بالخادم: يا غلام، فلم يجبه أحد، ثم نادى ثانيا وصاح: يا غلام، فدخل غلام تركي وهو يقول: ما ينبغي للغلام أن يأكل ولا يشرب، كلما خرجنا من عندك تصيح: يا غلام، يا غلام، إلى كم يا غلام؟ فنكس المأمون رأسه طويلا، فما شككت أنه سيأمرني بضرب عنقه، ولكنه أجاب جوابا ذكيا، فنظر إلي وقال: يا عبد الله، إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه، وإذا ساءت أخلاقه حسنت أخلاق خدمه، وإنا لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لنحسن أخلاق خدمنا. وقال أحدهم ساخرا: أنا في الحرب ما جربت حالي، ولكن في الهزيمة كالغزالي، أحمس في الوغى أبناء قومي وأحمي ظهرهم عند النزال. ولي عزم يشق الماء شقا ويمعس بيضتين على التوالي، وإن أهجم على الصيصان يوما أدوس ضعيفها تحت النعالي، وأنتف ريش ميتها بعزم كنتف البازي أرياش الجمال. وسقط من الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان فلس في بئر قذرة، فدفع 13 دينارا حتى أخرجه منها، فقيل له: دفعت 13 دينار من أجل فلس؟ فقال: إنه كان عليه اسم الله عز وجل. شيم العرب في الرضا والغضب. لما أفضت الخلافة إلى بني العباس اختفى جميع رجال بني أمية، وكان منهم إبراهيم بن سليمان، فشفع له عند السفاح فأعطاه الأمان وأحله مجلسه وأكرم مثواه. وقال له يوما: يا إبراهيم، حدثني عن أغرب ما مر بك أيام اختفائك. فقال إبراهيم: كنت متخفيا في الحيرة بمنزل مشرف على الصحراء، فرأيت يوما أعلاما سوداء قد خرجت من الكوفة تريد الحيرة، فأوجست منها خيفة وحسبتها تقصدني، فخرجت مسرعا متنكرا حتى أتيت الكوفة، فنظرت فإذا أنا بباب كبير فدخلته، ورأيت فيه رجلا وسيما لطيف الهيئة، فأخبرته عن حاجتي فأدخلني منزله وأسكنني عنده، وكان يخرج من الفجر حتى قبيل الظهر كل يوم. فسألته عن خروجه كل يوم فقال: إن إبراهيم بن سليمان قتل أبي، وقد بلغني أنه متخف في الحيرة، فأنا أطلبه في كل يوم لعلي أجده وأدرك منه ثأري. فلما سمعت ذلك يا أمير المؤمنين دهشت وعظم خوفي وضاقت علي الدنيا، وقلت: لقد سقت نفسي إلى حتفي. ثم سألت الرجل عن اسمه واسم أبيه، فتبين لي أنه يقول الحق، فقلت له: يا هذا، إنه قد وجب علي حقك، سأدلك على ضالتك، أنا إبراهيم بن سليمان، فخذ بثأرك. فلما سمع الرجل كلامي تغير لونه واحمرت عيناه، ثم صمت وفكر طويلا فقال: أما أنت فسوف تلقى أبي عند حاكم عادل فيأخذ بثأرك، وأما أنا فلا أغدر بك بعد أن أمنتك، لكني أرغب أن تبتعد عني، فإني لا آمن عليك من نفسي. ثم قدم لي 1000 دينار فأبيت أخذها، فخرجت وانصرفت عنه، وهذا الرجل أكرم من رأيت بعدك يا أمير المؤمنين. وتقول أم في رثاء ولدها: دفنوا جمالك في التراب، وما دروا أن التراب تزوره الأقمار، لو أنصفوا دفنوك بين جوانحي، في القلب لا ترب ولا أحجار. وفي فترة من الفترات انتشر اللصوص في العهد العباسي انتشارا واسعا، وكانت هناك شواهد كثيرة على تعاملهم الرقيق مع البسطاء واستهدافهم لفئة التجار وأصحاب السلطة والجاه. وتحكي هذه القصة أنه حين حانت وفاة كبير اللصوص في أحد المجموعات كتب وصية لأتباعه من اللصوص قال فيها: لا تسرق امرأة ولا جارا ولا نبيلا ولا فقيرا، وإذا غدر بكم فلا تغدروا بهم، وإذا سرقتم بيتا فاسرقوا نصفه، واتركوا النصف الآخر ليعتاش عليه أهله. ثم مات. وقال رجل لمحمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما غربك أبوك وترك الحسن والحسين؟ فقال محمد بن الحنفية في ذكاء: ذلك لأن الحسن والحسين كانا مثل عينيه، وكنت أنا مثل يمينه، فهو يدافع بيمينه عن عينيه. ومر موكب الخليفة العباسي المهدي ذات يوم في أحد طرقات بغداد، فصاح به أحد المحتشدين: قل للخليفة حاتم لك خائن، فخف الإله واعفنا من حاتم، إن العفيف إذا استعان بخائن كان العفيف شريكه في المأثم. فقال المهدي: يعزل كل عامل لنا يدعى حاتما. قيل لأعرابي: أتحسن أن تدعو ربك؟ قال: نعم. قيل: فادعو. فقال: اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. وكان الحريري صاحب المقامات ضئيل الجسم، رزي المنظر، عصبي المزاج، ينتف شعرات لحيته إذا اشتغل بالتفكير والكتابة، ولكنه مع هذا كان موضع تقدير الناس وإكبارهم لما لديه من علم. ويحكى أن شخصا زاره وأراد أن يتلقى عليه شيئا من العلم لذيوع شهرته، فلما رآه استزرى منظره، فأدرك الحريري ما دار في نفسه. ولما طلب هذا الشخص من الحريري أن يملي عليه شيئا من الأدب، قال له: اكتب وأملاه هذين البيتين: ما أنت أول سار غره قمر، ورائد أعجبته خضرة الدمن، فاختر لنفسك غيري، إنني رجل مثل المعيدي، فاسمع بي ولا ترني. فخجل الرجل وانصرف. ومر يزيد بن المهلب عند خروجه من سجن عمر بن عبد العزيز بأعرابية فذبحت له عنزا، فقال لابنه معاوية: ما معك من النفقة؟ قال: 100 دينار. فقال: ادفعها إليها. قال: هذه يرضيها اليسير، وإنها لا تعرفك. فقال يزيد: إن كانت ترضى باليسير فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. وكان الإمام أحمد بن حنبل يريد أن يقضي ليلته في المسجد، ولكن منع من المبيت في المسجد بواسطة حارس المسجد. حاول الإمام مع الحارس ولكن بدون جدوى، فقال له الإمام: سأنام موضع قدمي. وبالفعل نام الإمام أحمد بن حنبل مكان موضع قدميه، فقام حارس المسجد بجره لإبعاده من مكان المسجد. وكان الإمام أحمد بن حنبل شيخ وقور تبدو عليه ملامح الكبر، فرآه خباز، فلما رآه يجر بهذه الهيئة عرض عليه المبيت. ذهب الإمام أحمد بن حنبل مع الخباز فأكرمه، وذهب الخباز لتحضير عجينه لعمل الخبز. وتفاجأ الإمام أحمد بكثرة التسبيح والاستغفار لهذا الرجل طوال الليل. فلما أصبح سأل الإمام أحمد الخباز عن استغفاره في الليل، فأجابه الخباز: إنه يستغفر الله طوال عجنه وكلما عجن خبزه. فسأله الإمام أحمد: وهل وجدت لاستغفارك ثمرة؟ فقال الخباز: نعم، والله ما دعوت دعوة إلا أجيبت، إلا دعوة واحدة. فقال الإمام أحمد: وما هي؟ فقال الخباز: أن أرى الإمام أحمد بن حنبل. فقال الإمام أحمد: أنا أحمد بن حنبل، ووالله إني جررت إليك جرا. وقال الحجاج لرجل من الخوارج: والله إني لأبغضك. فقال الخارجي: أدخل الله الجنة أكثرنا بغضا لصاحبه. وورد عن أحد قضاة الأندلس أن جاءه رجلان يختصمان في شاء، ادعى أحدهما أنه أودعها عند الآخر، وذكر الآخر أنها ضاعت منه، فطلب القاضي من الشخص الذي كانت الشاة أمانة عنده أن يقسم أنه ضيعها دون أن يقصر في حفظها وحراستها. فقال الرجل للقاضي: كيف أضيعها وقد شغلتني عن الصلاة حتى فاتني وقتها؟ وعندها حكم القاضي على الرجل أن يدفع ثمن الشاة لمن استودعها عنده. فقال الرجل للقاضي: تحكم علي بذلك بالرغم مما أقسمت لك به. فرد عليه القاضي: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ضيعها يقصد الصلاة فهو لما سواها أضيع. ويذكر للتابعي الجليل موسى بن نصير قولته وهو شيخ كبير: ما هزمت لي راية قط، ولا فض لي جمع، ولا نكب المسلمون معي نكبة منذ اقتحمت الأربعين إلى أن شارفت الثمانين. أحدثك عن الإسلام وما يصنع بالنفوس. بينما في الجاهلية كان يردد زهير بن أبي سلمى: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأم. وكتب صاحب أرمينية إلى الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور يخبره أن الجند قد شغبوا عليه ونهبوا ما في بيت المال، فوقع المنصور في كتابه: اعتزل عملنا مذموما مدحورا، فلو عقلت لم يشغبوا، ولو قويت لم ينهبوا. ولما قدم سقراط ليقتل بكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ قالت: تقتل ظلما. قال: أو كنت تحبين أن أقتل حقا؟ وطلبت أعرابية للزواج بعد موت زوجها فقالت: فإن تسألاني عن هواي فإنه بملحود هذا القبر يا فتياني، وإني لأستحييه والترب بيننا كما كنت أستحييه وهو يراني. وماتت النوار امرأة الفرزدق وكانت سيدة عفيفة عاقلة، أوصت أن يصلي عليها الحسن البصري، فحضر جنازتها أجلاء أهل البصرة، والحسن على بغلته والفرزدق على بعيره. فقال له الحسن: يا أبا فراس، ما يقول الناس؟ قال: يقول الناس: حضر الجنازة خير الناس وشر الناس. قال: ما أنا بخيرهم ولا أنت بشرهم، كم من أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره خير من الحسن، وكم من شيخ مشرك أنت خير منه يا فرزدق. ولكن ما أعتدت لهذا اليوم يا أبا فراس؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 80 سنة. فقال الحسن: نعم والله العدة. فلما صلى عليها مالوا إلى قبرها لدفنها، فأنشأ الفرزدق يقول: أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهابا وأضيقا، إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدق، لقد خاب من أولاد داري ممن مشى إلى النار مشدود الخناقة أزرقا. أخذه من قوله تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، ثم أكمل: إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا. فبكى الحسن ثم التزم الفرزدق وقال: لقد كنت من أبغض الناس إلي، وإنك اليوم من أحب الناس إلي. الأدب صاحب السمو. عندما أنشأ امرؤ القيس: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. لم يكن يعرف أن فاطمة ستصبح بفضل هذه الأبيات أشهر فاطمات العصر الجاهلي. ففاطمة كانت أعرابية ككل الأعرابيات وقت ذاك، نجت من الوأد لسبب ما، كانت تحلب الشياء وتجمع الحطب وتوقد النار، لم تكن أكثرهن فتنة وجمالا، ولكنها كانت كذلك بعيني امرئ القيس، فقال فيها شعرا فخلدها. إنه صاحب السمو الأدب. وحج الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك ذات مرة، وبينما هو يطوف بالبيت رأى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وحذاؤه المقطعة في يده، وعليه ملابس لا تساوي 3 دراهم، فاقترب منه وسلم عليه ثم قال: يا سالم، ألك إلي حاجة؟ فنظر إليه سالم مستغربا وغاضبا، ثم قال له: أما تستحي ونحن في بيت الله وتريد مني أن أرفع حاجتي إلى غير الله؟ فظهر على وجه الخليفة الإحراج والخجل الشديدين، فتركه سالم وأكمل طوافه، فأخذ يراقبه، ولما رآه خارجا من الحرم لحقه وقال له: يا سالم، أبيت أن تعرض علي حاجتك في الحرم؟ فاسألني الآن وأنت خارجه. فقال له سالم: هل أرفع إليك حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال الخليفة: يا سالم، من حوائج الدنيا، أما حوائج الآخرة فلا يسأل فيها إلا الله. فقال سالم: يا سليمان، والله ما طلبت حاجة من حوائج الدنيا ممن يملك الدنيا، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ عندها دمعت عينا الخليفة سليمان بن عبد الملك، وقال مقولته الشهيرة: ليتني مثل سالم بملكي كله. صفية بنت عبد الله الري أديبة شاعرة، توفيت عام 417 هجرية ولم تكن بلغت 30 من عمرها. اتصفت بحسن الخط وجودته، وحدث ذات مرة أن عابت امرأة خطها وقللت من جودته، فردت عليها صفية ببعض من أبيات الشعر جاء فيها: وعائبة خطي فقلت لها اقصري، فسوف أريك الدر في نظم أسطري، وناديت كفي كي تجود بخطها، وقربت أقلامي ورقي ومحبري، فخطت بأبيات بأبيات 3 نظمتها، ليبدو لها خطي وقلت لها انظري. وجلس الخليفة أبو جعفر المنصور في إحدى قباب بغداد، فرأى رجلا ملهوفا يجول في الطرقات، فأرسل إليه من أتاه به، فلما سأله عن حاله أخبره أنه خرج في تجارة فكسب منها مالا، فدفعه إلى امرأته واستأمنها عليه، ثم طلبه منها فيما بعد، فذكرت المرأة أنه سرق من البيت، ولم يرى الرجل أثرا ولا علامة على ذلك، فالجدران سليمة وما عليها أثر اقتحام للبيت أو سرقة. فقال المنصور: منذ كم تزوجتها؟ فقال: منذ سنة. فقال المنصور: بكرا أو ثيبا؟ فقال: ثيبا. قال المنصور: أفلها ولد من غيرك؟ قال: لا. قال المنصور: فشابة هي أم سنة؟ قال: بل شابة، أي أنها كانت عند زوج من قبل ولا زالت شابة. فوقع في نفس المنصور احتمال أن تكون متعلقة برجل من قبل، فدعا المنصور بقارورة عطر كان يعمل له، حاد الرائحة غريب النوع لا يوجد له مثيل، فدفعها إلى الرجل وقال له: تطيب من هذا الطيب فإنه يذهب همك. فلما خرج الرجل من عنده قال المنصور لأربعة من ثقاته: ليقعد على كل باب من أبواب المدينة واحدا منكم، فمن مر به أحد فشم منه هذا الطيب فليأتيني به. وخرج الرجل بالطيب فدفعه إلى امرأته وقال لها: هذا طيب وهبه لي أمير المؤمنين. فلما شمته أعجبها، فبعثت ببعضه إلى رجل كانت تحبه، وهو الذي دفعت إليه مال زوجها، وقالت له: تطيب من هذا الطيب فإن أمير المؤمنين وهبه لزوجي. ثم إنه مر مجتازا ببعض أبواب المدينة، فشم الموكل بالباب رائحة الطيب منه، فأخذه وأتى به إلى المنصور، فقال له المنصور: من أين حصلت على هذا الطيب فإن رائحته غريبة معجبة؟ فقال: اشتريته. فقال المنصور: من أين اشتريته؟ فتلجلج الرجل واختلط كلامه، فدعا المنصور والي شرطته وقال له: خذ هذا الرجل إليك، فإن أحضر كذا وكذا من الدنانير فخله يذهب حيث شاء، وإن امتنع فاضربه 1000 صوت. فخرج به صاحب الشرطة وجرده ودعا بالسياط ليضربه، فأذعن الرجل ورد الدنانير. ثم دعا المنصور زوج المرأة وقال له: لو رددت عليك الدنانير التي سرقت منك أتحكمني في امرأتك؟ قال: نعم. قال المنصور: فهذه دنانيرك وامرأتك طالق منك. ثم أخبره بخبرها. من كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية. وجاء رجل إلى الإمام أبي زرعة الرازي فقال: يا أبا زرعة، أنا أبغض معاوية. قال: لما؟ قال: لأنه تحارب مع علي بن أبي طالب. فقال أبو زرعة: إن رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك أنت بينهما؟ رضي الله عنهم أجمعين. وسأل الثعلب جملا واقفا على الضفة الأخرى من النهر فقال له: إلى أين يصل عمق ماء النهر؟ فأجابه الجمل: إلى الركبة. قفز الثعلب في النهر فإذا بالماء يغطيه، سعى جاهدا ليخرج رأسه من الماء، وبعد جهد ومشقة استطاع أن يقف على صخرة في النهر. وعندما التقط أنفاسه اللاهثة صرخ في وجه الجمل قائلا: ألم تقل أن الماء يصل إلى الركبة؟ قال: نعم، يصل إلى ركبتي. حين تستشير أحدا في أمور حياتك فهو يجيبك حسب تجاربه التي نفعته، وكثيرا ما تكون مناسبة له فقط، وقد لا تناسبك أنت، فلا تأخذ تجارب غيرك الخاصة حلولا قطعية لك، لأنها قد تغرقك. التقطت الأرنب تمرة فاختلسها الثعلب فأكلها، فانطلقا يختصمان إلى الضب فقالا: يا أبا حسل. قال: سميعا دعوتما. فقال: أتيناك لنختصم. قال: عدلا حكمتما. قالا: فاخرج إلينا. فقال: في بيته يؤتى الحكم. قالت الأرنب: إني وجدت تمرة. قال: حلوة فكليها. قالت: فاختلسها الثعلب. قال لنفسه: باغ الخير. قالت: فلطمته. قال: بحقك أخذت. قالت: فلطمني. قال: حر انتصر. قالت: فاقض بيننا. قال: قد قضيت. فذهبت أقواله مثلا. وكان سيار بن وردان يذهب إلى مجلس القاضي قبل أن يعقد، فلا يزال يصلح بين الخصوم حتى إذا جاء القاضي قام. وكان أحد السلف الصالح إذا باع في دكانه أول النهار ثم جاءه من يشتري منه يقول له: اذهب إلى جاري فإنه لم يبع منذ الصباح. وأوصى حكيم ولده فقال: يا بني، لا يعتذر إليك أحد من الناس كائنا من كان في أي جرم كان، صادقا كان أو كاذبا، إلا قبلت عذره، فكفاك بالاعتذار برا من صديقك وذلا من عدوك. ومن أعجب وأذكى المساجلات الشعرية مساجلة شعرية وملاغزة بين عبيد بن الأبرص وامرؤ القيس، ما جاء في ديوان امرئ القيس صاحب المعلقة أن عبيد بن الأبرص لقي امرأ القيس فقال له: كيف معرفتك بالأوابد؟ فقال امرؤ القيس: قل ما شئت تجدني كما أحببت. فقال عبيد بن الأبرص ملغزا: ما حية ميتة قامت بميتتها، داء ما أنبتت سنا وأضراسا. فقال امرؤ القيس: تلك الشعيرة تسقى في سنابلها، خرجت بعد طول المكث أكداسا. فقال عبيد: ما السود والبيض والأسماء واحدة لا يستطيع لهن الناس تمساسا. فقال امرؤ القيس: تلك السحاب إذا الرحمن أرسلها روى بها من محول الأرض أيباسا. فقال عبيد: ما مرتجات على هول مراكبها يقطعن طول المدى سيرا وإمراسا. فقال امرؤ القيس: تلك النجوم إذا حانت مطالعها شبهتها في سواد الليل أقباسا. فقال عبيد بن الأبرص: ما القاطعات لأرض لا أنيس بها تأتي سراعا وما ترجعن أنكاسا. فقال امرؤ القيس: تلك الرياح إذا هبت عواصفها كثى بأذيالها للترب كناسا. فقال عبيد: ما الفاجعات جهارا في علانية أشد من فيلق مملوءة باسا. فقال امرؤ القيس: تلك المنايا فما يبقين من أحد يكفتن حمقى وما يبقين أكياسا. فقال عبيد: ما السابقات سراع الطير في مهل لا تستكين ولو ألجمتها فاسا. فقال امرؤ القيس: تلك الجياد عليها القوم قد سبحوا كانوا لهن غداة الروع أحلاسا. فقال عبيد: ما القاطعات لأرض الجو في طلق قبل الصباح وما يسرين قرطاسا. فقال امرؤ القيس: تلك الأماني يتركن الفتى ملكا دون السماء ولم ترفع له راسا. فقال عبيد: ما الحاكمون بلا سمع ولا بصر ولا لسان فصيح يعجب الناس. فقال امرؤ القيس: تلك الموازين والرحمن أنزلها رب البرية بين الناس مقياسا. يا أمتي فاستبشري مهما تكاثرت الجراح، والله مولانا ولا مولى لهم ولنا الفلاح، مولى لهم ولنا الفلاح. ألا أمتي هي أمة تلد المثنى وصلا، وتؤدب الباغين إن زادوا الأذية والنبا، زادوا الأذية والنبا. أنا لست معتديا وليس القتل عندي مستباح، أنا مسلم ومسالم وكتاب ربي لي سلاح، وكتاب ربي لي سلاح، وكتاب ربي لي سلاح. يا أمتي فاستبشري مهما تكاثرت الجراح، والله مولانا ولا مولى لهم ولنا الفلاح، مولى لهم ولنا الفلاح.